فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فقام عكاشة ابن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها، ابن حرثان نعم بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، نعم الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد قليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وبينهم لأصحابه، قام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه بحرصه على الخير، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهذا فيه حرص الصحابة على الخير إذا سمعوا ذكره، وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن هذا الرجل سيكون من هؤلاء 70,000. وقد ختم الله له بالشهادة مع ما سبق له من الأعمال الجليلة من الجهاد في سبيل الله والسبق إلى الإسلام، فانطبق عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إن أنه يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفيه طلب الدعاء من أهل الخير، أن المسلم يطلب من إخوانه الطيبين وأهل الخير أن يدعوا له، وهذا يكون في حق الحي الحاضر، في حق الحي لا يطلب من الميت الدعاء، الحاضر فلا يطلب من الغائب الدعاء. فدعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. واستشهد في حروب الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت الردة في بعض العرب، منهم من منع الزكاة، ومنهم من صدق المتنبئين الكذبة، ومن المتنبئين قليحة الأسدي ادعى النبوة، فقاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع المرتدين، وكان القائد في ذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فقتل عكاشة ابن محصن، واستشهد في هذه الحرب، فتبين فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه منهم وتحقق ذلك له الشهادة في سبيل الله. وأما طليحة فإنه تاب بعد ذلك، تاب من ادعاء النبوة وجاهد في سبيل الله، قاتل مع سعد بن أبي وقاص في وقعة القادسية واستشهد فيها رضي الله عنه، لأنه كان صحابيا ثم حصل منه ما حصل ثم تاب إلى ربه. والصحيح أن الصحابي إذا تاب إلى الله مما حصل منه مما يقتضي ردته ثم تاب أنه يرجع له فضل الصحبة. فقتل رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله في حروب الفرس، ختم له بخير. نعم. قوله: فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. نعم. قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية: فقال اللهم اجعله منهم. دعا له، إما أنه أخبر أنه منهم وإما أنه دعا له. وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ودعاؤه أيضا مستجاب. نعم. ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية: فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. نعم. قوله: ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. نعم. قوله: فقال سبقك بها عكاشة. نعم. قام رجل آخر بعد عكاشة فقال ادعوا الله يجعلني منهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما واجهه بلفظ يكرهه، بل قال سبقك بها عكاشة، فلأن هذا الرجل ليس في مستوى عكاشة بن محصن، أو أن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يكون منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يواجهه بلفظ يكرهه، بل قال له سبقك بها، أي بهذا الطلب سبقك بها عكاشة، فسكت الرجل. نعم. ففيه حسن الأدب مع المخاطبين وعدم مواجهتهم بما يكرهون من الألفاظ النابية، وهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، يعني ما عنده أهلية مثل ما كان عند عكاشة، ولكن الرسول ما قال أنت لا تستحقها، أنت لست كذلك، بل جاء بكلمة حصل بها المقصود ولم تجرح المخاطب. نعم. قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه. نعم. إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا. وهذا أيضا من المحاذير، أنه لو دعا لي هذا الرجل انفتح الباب للحاضرين كلهم. نعم. إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر. نعم. فسد الباب بقوله ذلك. وليس كل الحاضرين على مستوى عكاشة رضي الله عنه. نعم. فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى. نعم. قال المصنف كلام القرطبي، يعني القرطبي هو شارح صحيح مسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلق. قال المؤلف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله رحمه الله: فيه حسن المعاذير، يعني حسن الخطاب مع المخاطبين، وأنك لا تواجه الشخص بكلام يجرحه. نعم. وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه مسائل. قال المصنف رحمه الله: في هذا الباب مسائل، يعني استفاد من هذه النصوص المسائل الآتية. نعم. وهذه عادة الشيخ رحمه الله، أنه يعقب الباب بمسائل. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، معرفة مراتب الناس في التوحيد. في المرتبة الأولى عكاشة ابن محصن، وأيضا قبله 70,000، مرتبتهم عالية. نعم. الثانية: وأن الناس فيه أن الناس يتفاضلون في التوحيد، فهناك من هو موحد وهناك من هو محقق للتوحيد وهو أفضل. نعم. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيقه؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا معنى تحقيق التوحيد. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم، ثناء الله على خليله إبراهيم بصفات منها لم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة في الخير، قانتا لله، مداوما على العبادة، حنيفا، معرضا عن الباطل، مقبلا على الحق، ولم يكن من المشركين. فيه البراءة من المشركين، فيه البراءة من المشركين ومن دينهم. ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. بعض الناس يقول: أنا ما علي، أنا أستقيم في نفسي ولا أبغض يا الناس، أبغض الكفار والمشركين، ما علي منهم. ويقولون: ما الكراهة هذه، ما تصلح، كره الآخر، كراهية، يقولون كذا الآن. فنقول: لا بد من كراهة الباطل وأهل الباطل، وإلا فإنه لا يتحقق فيك أنك من أهل التوحيد. الذي لا يتبرع من الشرك وأهله لا يتحقق فيه أنه من أهل التوحيد، لأنه لا يفرق بين الحق والباطل، لابد من التفريق، الفرقان لابد. نعم، فمن أصول الدين الولاء والبراء، الولاء محبة أولياء الله، والبراء بغض أعداء الله، لابد من هذا. وهذا متكرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يجحد هذا فإنه منكر لأصل من أصول الدين. نعم. الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، سلامتهم من الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هو الشرك. فهؤلاء 70,000 أو كل من اتصف بصفاتهم أنهم سلموا من الشرك، هذا أعظم شيء، السلامة من الشرك أعظم شيء. نعم. الخامسة، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، ترك الرقية وهي مباحة، لكن طلبها من الناس فيه حاجة إلى الناس وسؤال الناس، كونك تستغني عن الناس هذا من تحقيق التوحيد. وترك الكي أيضا وإن كان جائزا لكن تركه أحسن، وهو من تحقيق التوحيد، لأنه فيه تعذيب بالنار. نعم، فهم تركوا هذين الأمرين المكروهين، كراهة التنزيه، وتركوا الطيرة وهي شرك. نعم. السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. وليس في هذا ترك الأسباب النافعة، هم ما تركوا الأسباب النافعة، إنما تركوا مكروها أو محرما، تركوا المكروه وهو الاسترقاء لما فيه من الذلة والحاجة للناس، وتركوا الكي لما فيه من التعذيب، تركوا المكروه، وتركوا أيضا المحرم وهو الطيرة. فهذا هو تحقيق التوحيد. نعم. السابعة، السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. هو التوكل، فترك المكروهات وترك المحرمات هذا ينقص التوكل على الله. أنت إذا سألت الناس نقص توكلك على الله عز وجل. أن أما من استغنى عن الناس فقد كمل توكله على الله. ما هو معناه أنك تترك الأسباب المباحة التي ليس فيها تحريم ولا كراهية، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نترك الأسباب، نقول نحن متوكلون على الله. نعم، لابد من التوكل على الله، ولابد مع ذلك من اتخاذ الأسباب المباحة. نعم. السابعة، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، عمق علم الصحابة حيث فهموا أن هؤلاء 70,000 ما حصلوا على هذه المرتبة دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب إلا بعمل، فما هو العمل؟ ولذلك صاروا يتحاورون، من هم هؤلاء؟ ما هي أعمالهم؟ ما هي أعمالهم التي استحقوا بها هذه المرتبة العليا؟ وأنهم لم ينالوا هذه المرتبة بغير عمل. نعم. الثامنة، حرصهم على الخير. حرصهم على الخير، ما مر عليهم هذا الحديث وسكتوا بل صاروا يبحثون من هم من أجل أن يقوموا بهذه الأعمال ليلحقوا بهم، لأن هذا ليس محصورا بالسبعين، كل من عمل أعمالهم صار معهم. نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم. رفع لي سواد عظيم كثير، هذا ما فيه كثرة أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة أمته، وهذا يؤخذ من هذا الحديث: رفع لي سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000. نعم. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. الكمية بالكمية وهي الكثرة، وبالكيفية وهي أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. نعم، لأنهم هم يلون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكثرة. نعم. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وهو حي على قيد الحياة، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفضائله. نعم. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، سواء أطاعوه أو خالفوه، يحشرون معهم مع أنبيائهم، يأتون هم وأنبياؤهم، فمنهم من لا يأتي بأحد لأنه لم يستجب له أحد، منهم من يأتي بالرجل والرجلين، ومنهم من يأتي بالرهط، فهذا فيه دليل على أن الكثرة لا حجة فيها إذا كانت هذه الكثرة على الباطل. نعم. الثالثة عشرة: ولا ينقص هذا من أجر الأنبياء الذين لم يستجب لهم، لا ينقص من قدرهم ولا من جهادهم وجهودهم، فنوح عليه السلام لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، حتى قيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وإلا فهو يدعوهم ولم ييأس من هدايته. نعم. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. نعم. النبي الرجل معه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. نعم. الرابعة عشرة: أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. نعم، من لم يجيبه أحد من أمته يأتي وحده، ما مع أحد، إنما يأتي مع الأنبياء من استجاب لهم، أما من لم يستجب لهم فإنهم يكونون مع الكفار من أهل النار. نعم. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. أيوة، ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة، فالأنبياء منهم من لم يستجب له أحد، ومنهم من استجاب له عدد قليل، من استجاب له عدد قليل والأكثر على خلافه، فلا يحتج بالكثرة إلا إذا كانت على حق، ولا يزهد في القلة إذا كانت على الحق، ما يزهد في القلة إذا كانت القلة هي التي على الحق. نعم. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة بالرقية من العين، يعني من إصابة العين، فالمصاب بالعين يرقى بالآيات القرآنية والدعوات النبوية، وأيضا يستغسل له من العاين، يستغسل له يتوضأ العاين ويؤخذ ماء وضوئه فيصب على من أصابته العين، أو يستغسل شيء من ثيابه وملابسه الموالية لجسمه يصب الغسالة على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله. هذا من علاج الرقية، من علاج العين. نعم. الرخصة في الرقية من العين والحمى. من العين والحمى، وهي اللدغة، لدغة ذوات السموم، ترقى، تقرأ وتشفى، لأن الصحابة لما رقوا اللديغ قام كأنما نشط من عقال. نعم. السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم. نعم. فعلم أن الحديث الأول لا. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم. الذي ارتقى طلب الرقية هذا جائز، فعل شيئا جائزا، ولكن هناك ما هو أحسن منه، هناك ما هو أحسن منه، وهو عدم سؤال الرقية من الناس. أما كونك ترقي نفسك أو يرقيك أحد بدون سؤال هذا جائز ولا كراهة فيه، لكن سؤالك للناس. نعم. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم. يعني وفي المسألة الأولى أن الإنسان يعمل بما علمه، حتى إذا جاءه ما يزيد على علمه انتقل إليه، وإلا فالإنسان يعلم بما علم من الحق ولا يترك ما علمه من الحق إذا لم يعلم ما هو أفضل منه. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا يمنع هذا أنه يطلب العلم ويتزود ويقول ربي زدني علما. نعم. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم. فهم فهموا أن هؤلاء السبعين ما حصلوا على مرتبتهم إلا بخصال إيمانية راقية، فلا يمدح الإنسان بما ليس فيه. نعم. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. علم يعني معجزة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم هو العلامة، العلم هو العلامة الدالة على الشيء، ومنه قوله تعالى في عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان من أشراط الساعة. نعم. العشرون، فضيلة عكاشة. نعم. حيث صار من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل فضيلة وأهل مرتبة عالية، هم أفضل القرون، ولكن هم يتفاضلون فيما بينهم، فبعضهم أفضل من بعض. نعم. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض. إيه، استعمال المعاريض وعدم التصريح بما يكرهه المخاطب، بما يكرهه المخاطب. الرسول ما قال له لست منهم أو لست أهلا لذلك، بل قال له سبقك بها عكاشة، فسد الباب عليه بأسلوب لا يجرح الشخص ولا يؤيسه من رحمة الله. نعم. الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. في أنه لم يخاطب الرجل فيما يكره. والله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. نعم. قال المصنف رحمه الله: كم صارت المسائل؟ 22. ها؟ 22. 22 مسألة، افهموها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. نعم، الإنسان إذا هداه الله للتوحيد وعرف التوحيد وتمسك به فإنه لا يأمن على نفسه ولا يكمل نفسه، بل يخاف من الشرك، يخاف من الشرك، ويدعو الله أن يوفقه للإخلاص وأن يعيذه من الشرك. فكم من موحد انتكس وأشرك بالله عز وجل، خصوصا مع كثرة البدع والشركيات ودعاة الضلال والأهوى أيضا. الإنسان يخاف ما دام على قيد الحياة ولا يكمل نفسه أبدا. الخوف من الشرك، لما بين معنى التوحيد في الباب الأول وبين فضل التوحيد في الباب الثاني وبين فضل تحقيق التوحيد في الباب الثالث الباب الرابع، قال الخوف من الشرك مع هذه الفضائل ومع هذه المراتب العالية لا تأمن على نفسك من الشرك، تزكي نفسك تقول أنا ما علي خطر. الآن في من يقول لا تدرسون التوحيد، الناس ما عرفوا، الناس عرفوا التوحيد وهم مسلمون وليسوا على خطر من الشرك. سبحان الله، من يؤمنهم من الشرك إذا لم يتعلموا التوحيد ويعرفوا؟ ربما أنهم يقعون في الشرك. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا موحد أنا، بل يزداد. النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من العلم أمره الله أن يقول: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. الرسول ما طلب الزيادة إلا من العلم، ما طلب الزيادة من الدنيا والتجارة، إنما طلب الزيادة من العلم، لأن الإنسان بحاجة إلى العلم، مهما كان علمه فهو يحتاج إلى زيادة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. نعم، هذا في رد على هؤلاء المغرورين أو المغرر بهم على الأصح، أن يقولون لا درسون التوحيد، الناس ما هم بحاجة إليه، الناس مسلمون، الناس موحدون ليسوا بحاجة إلى تدريس التوحيد. يا أخي، لو عرفت من التوحيد شيء تجهل أشياء كثيرة، أنت بحاجة إلى زيادة العلم في التوحيد. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لا بد أن تخاف على نفسك من الانحراف من الشرك، فهذا لا يأمن منه أحد إلا المغرور. المغرور يأمن منه، يقول ما نحن لسنا بحاجة إلى التوحيد، نحن مسلمون وعقيدتنا التوحيد، ولا بحاجة إلى أن ندرس التوحيد ومقررات التوحيد، ولسنا بحاجة إلى الدعوة إلى الله. لأن يعني المسلم يدعى إلى الله لأن عنده نقص، عنده فهم خاطئ، عنده أمور يحتاج إلى الدعوة إلى الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذه الآية فيها الخوف من الشرك. إذا كان الله لا يغفر، مع سعة مغفرته، مع سعة مغفرته لا يغفر للمشرك، ألا يخاف الإنسان من الشرك الذي هذا خطره؟ أن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الذنوب والمعاصي. نعم. الشرح. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. نعم، لا، من مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، ولا تناله الرحمة ولا تناله المغفرة. كيف لا يخاف من هذا؟ إذا لم تتعلم ما هو الشرك فإنك تقع فيه، ولو أنك جاهل، لو وقعت فيه وأنت جاهل، لأنك مفرط ومهمل. فإذا كان هذا خطر الشرك فيجب أن نتعلم ما هو الشرك. بعضهم يقول علموهم التوحيد ولا تعلمونهم الشرك، ما يصلح هذا. إذا علمتهم التوحيد علمهم ضد التوحيد لئلا يقعوا فيه وهو الشرك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. نعم، لا يغفر أن يشرك به، أي شرك من أنواع الشرك لا يغفره الله. قال تعالى: ولا تشركوا به شيئا، أي شيء لا يشرك مع الله أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا حجر ولا شجر، لا يشرك مع الله أحد أبدا. ولا يتساهل في الشرك يقول هذا سهل. نعم، هذا شرك أصغر، ما يتساهل في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر. نعم، فلا بد من معرفة الشرك وتفاصيله حتى يتجنبه الإنسان. ما يدرس التوحيد فقط، يدرس التوحيد ويدرس ما هو الشرك الذي يضاد التوحيد أو ينقصه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى الشرك الأصغر. الآية تعم الشرك الأصغر، أن الله لا يغفره، بل لا بد أن يعذب به، ولكن صاحبه لا يخلد في النار مثل ما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. من سلم من الشرك ولكن عنده ذنوب كبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك فهو على خطر، هو على خطر، لأن الله قال يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال يغفر ما دون ذلك وسكت، قال لمن يشاء. هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأهل التوحيد الذين عندهم ذنوب كبائر دون الشرك على خطر أن يعذبهم الله عز وجل بشركهم ولا يغفر لهم، لأنه قال لمن يشاء، قيده بالمشيئة. فعصاة الموحدين تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. أي نعم. انتهى. فتبين بهذه الآية، كلام ابن كثير يعني. نعم. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، أن الشرك أعظم الذنوب، حيث أنه لا يدخل في مغفرة الله عز وجل، مع أن الله غفور رحيم. المشرك لا تناله مغفرة الله، أدل على أن ذنبه أعظم الذنوب. نعم. فأعظم المحرمات الشرك، وأعظم الواجبات التوحيد. نعم. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، لمن لم يتب منه، لا يغفره لمن لم يتب منه ومات وهو عليه. أما من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل موته من الشرك وأخلص التوحيد لله فإن الله يتوب عليه. نعم، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة. أما ما دون الشرك ولو كان من الكبائر فإنه داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره لصاحبه وإن شاء عذب به، ولكنه لا يخلد في النار، يعذب فيها فترة وقد تطول الفترة ثم يخرج من النار إلى الجنة. نعم، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. نعم، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك. نعم، شدة الخوف من الشرك لأنه لا يغفره الله لمن مات عليه وهو مخلد في النار، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك فيه الخوف من الكبائر، لأن الله قال لمن يشاء، لم يقل ويغفر ما دون ذلك، بل قال لمن يشاء، فقد تعذب في هذه الكبائر في النار وتلبث فيها مدة طويلة. نعم، فلا تتساهل في المعاصي التي دون الشرك. نعم، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك. نعم، الذي هذا شأنه عند الله. وإذا خافه ما يكفي أنك تخافه، لا بد أن تتعلم ما هو الشرك، تعرف ما هو الشرك من أجل أن تتجنبه، وإلا إذا جهلته فقد تقع فيه وأنت لا تدري. نعم، لا سيما وأن دعاة الضلال ودعاة الشرك كثيرون الآن، يخشى أن يصطادوك عن جهل منك. نعم، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. نعم، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. نعم، إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم الظلم. الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك، وظلم الناس، وظلم العبد لنفسه بالمعاصي. نعم، فظلم الشرك لا يغفره الله، وظلم العباد لا يغفره الله إلا إذا هم سمحوا، المظلومون سمحوا لمن ظلمهم، وأما ظلم العبد لنفسه فإن الله يغفره سبحانه وتعالى للمعاصي التي دون الشرك تحت المشيئة. نعم، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين. لأنه أقبح القبيح، أعظم الذنوب وأقبح الشرك بالله عز وجل، هذه واحدة. ثانية: وأظلم الظلم. أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، وتنقص لرب العالمين. تنقص لرب العالمين، المشرك تنقص رب العالمين حيث سوى به غيره من خلقه، فهذا تنقص لرب العالمين حيث سوى الله بخلقه. تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم أهل النار يقولون كذا، تالله إن كنا لفي ضلال، يعني في الدنيا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولون للأصنام والمعبودات التي معهم في النار، يقولون لها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالمشرك يسوي غير الله بالله عز وجل، فيتخذه إلها مع الله. والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون بالله غيره، يعدلون به غيره، أي يسوون به غيره. نعم. وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره، هذا ظلم. نعم، صرف حق الله وهو العبادة لغيره من المخلوقات، هذا هو الظلم والعياذ بالله. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم. وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به. سوى الشجر والحجر بالله، سوى المخلوق الضعيف بالله عز وجل فأشركه مع الله. نعم. هل هذا إلا منتهى، هل هذا إلا منتهى التنقص لله عز وجل، حيث تساوي أو تسوي الناقص بالكامل، تنقص الخالق بالمخلوق، تنقص الكامل، تنقص القوي الذي لا يغالب بالضعيف، هذا تنقص لله عز وجل. نعم. ولهذا قال جل وعلا: ما قدر الله حق قدره. فالمشرك ما قدر الله حق قدره لأنه سوى معه غيره. نعم. وعدل غيره به كما قال تعالى: هم الذين كفروا بربهم يعدلون. هم الذين كفروا بربهم يعدلون، في أول سورة الأنعام. نعم. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. المقصود بالخلق والأمر وهو الشرع هو التوحيد. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليعبدوا معه أو ليسووا به في حقه سبحانه وتعالى، خلقهم ليعبدوه. نعم. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. والأمر وهو الشرع، الشرع الله حرم الشرك في أدلة كثيرة من القرآن والسنة. نعم. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه. نعم. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. نعم. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له. كل هذه المعاني في الشرك والعياذ بالله. نعم. والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. نعم. فالله خلق الخلق ليعبدوه، وأنزل القرآن والسنة والوحي على الأنبياء، أنزل ذلك لأجل أن يعبدوه، يبين لهم ما هي العبادة وما هو الشرك، ويبين لهم هذه الأمور، ما تركهم يجهلون. نعم. الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. فلا تصلح السماوات والأرض إلا بالتوحيد. نعم. الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة. ولهذا لا تقوم الساعة كما في الحديث: وفي الأرض من يقول الله الله. ينسى التوحيد، تنسى العبادة، فتقوم عليهم الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد على القبور. شرار الناس هؤلاء. نعم. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. لأنه يرفع القرآن في آخر الزمان، يرفع القرآن، يرفع الإيمان من القلوب، ولا يبقى إلا أهل الكفر، تقوم عليهم الساعة. نعم. لأن الأرض ما تبقى والحياة لا تبقى إلا ببقاء التوحيد. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. نعم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية. نعم، تسوية وتسوية وتشبيه وتمثيل، يمثل الخالق المخلوق بالخالق، يشبه المخلوق بالخالق، يسوى المخلوق بالخالق، كل هذه المعاني في الشرك. نعم، ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. نعم، فالمشركون انصرفوا عن الله إلى المخلوقين، لذلك لا تجد هؤلاء المشركين يتجهون إلى المساجد، وإنما يتجهون إلى المشاهد والقبور، ويبكون عندها ويعكفون عندها، ولا يذهبون إلى المساجد إلا نادرا، وأيضا لا يكون لهم خشوع في المساجد وبكاء في المساجد، إنما يحصل هذا عند القبور، نسأل الله العافية. نعم، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. نعم، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله. هل من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ نعم، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. نعم، ولهذا الحمد لله، تقول الحمد لله، كل الحمد لله عز وجل، للاستغراق، كل الحمد لله سبحانه ملكا واستحقاقا لا يستحقه غيره. نعم، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه. نعم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم، كل هذه المعاني موجودة في الشرك وفي المشرك، كلها موجودة، وما هو أكثر منها أيضا. نعم، فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. نعم، ومن خصائص الإلهية. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحد خطباء الجمعة يقول إن هذه الأيام لا توجد أصنام، وإنما أصبح حب البيوت الفاخرة والسيارات هي أصنام للناس، لأن الناس يحبونها حب عبادة، فهل ما قاله صحيح؟ هذا كلام التبليغيين، هم اللي يقولون كذا، يقولون الشرك حب الدنيا، يقولون الشرك هو حب الدنيا، ما يقولون الشرك هو عبادة غير الله، هو دعاء غير الله، هو ما يقولون هذا. هذا ربما أن هذا متأثر بهم أو هو منهم أيضا. نعم، الشرك هو حب الدنيا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل الوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر تعد من الشرك الأصغر؟ ما هي واحد الوسائل، ما هي واحد. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو خاص بالإنس أو هو عام للثقلين؟ كل من آمن بالرسول من الجن والإنس فإنهم ينالون هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. الجن منهم مسلمون منهم مؤمنون نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إظهار العجب بالفقراء، هل إظهار العجب بالكفار والتعاطف معهم يكون قادحا في توحيد الإنسان؟ نعم، إذا أنه أعجب بالكفار ومع الكفار عندهم زهرة الدنيا، ما في شك عندهم زهرة الدنيا فتنة لهم وغرورا لهم، وأما المسلمون فقد يكونون فقراء، قد يكونون، لكن عندهم الإيمان الذي لا يعدله شيء. أما هؤلاء أوتوا في الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب، فأيهما أحسن، حظ الدنيا ولا حظ الآخرة؟ بالآخرة. ولكن ليس معنى هذا أننا نزهد في اتخاذ الأسباب النافعة في تعلم الصناعات والاختراعات. الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليس، لكن إننا نقصر السعادة على ملاذ الدنيا وعلى متاع الدنيا، هذا هو المنهي عنه، ما نقصر هذا على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الولاء والبراء مع أهل البدع يكون داخلا في مضمون التوحيد وفي تحقيقه؟ الولاء والبراء يختلف، هناك من يبغض ولا يحب وهو الكافر والمشرك، هذا يبغض ولا يحب أبدا، ومنهم من يحب حبا خالصا وهو المؤمن الموحد، أولياء الله عز وجل المخلصون لله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا. ومن الناس من يحب من جهة ويبغض من جهة، يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعاصي والمخالفات. نعم. خذوا هذا معكم، الولاء والبراء ليس على درجة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل: توكلت على الله ثم عليك، هل هذا شرك في الألفاظ؟ اي نعم، لا تقول توكلت على الله ثم عليك، قل توكلت على الله وحده، وكلتك في كذا وكذا، وكلتك، ما تقول توكلت عليك، وكلتك. فالموكل حينما يوكل الوكيل يعتمد على الله عز وجل، ما يعتمد على الوكيل، إنما الوكيل سبب من الأسباب، ولا تعتمد على السبب اعتمادا خالصا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الاسترقاء وبين الذهاب إلى الطبيب، مع أن كل منهما فيه حاجة إلى الغير؟ الاستغفار هذا عبادة، الذهاب إلى الطبيب هذا مباح، هذا مباح ليس عبادة، مثل ما تأكل وتشرب وتلبس ثيابك، مثلها الذهاب للطبيب من الأسباب المباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل طلبي من الغير أن يقضوا عني ديني هل هو ضعف في التوكل؟ اي نعم، لو دعوت الله واقتصرت على الله فإن الله يسدد عنك دينك وييسر أمرك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سؤال أهل الخير، هل سؤالهم الدعاء يكون مما ينقص التوحيد، مع ما ورد من أن عكاشة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له؟ لا ينقص التوحيد إذا طلبت منهم الدعاء، لأن الدعاء توحيد، أن طلبت منهم توحيد، دعاء الله من التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تحديد أجرة معينة لأجل الرقية أو الحجامة، كأن يقول الراقي إن ساعته بكذا وكذا من المال؟ إذا كان يبي تاجر بالرقية يقول كذا، أو يفتح محل أو يحط كتاب ومستقبلين يقول كذا. أما المحتسب يرقي، إن أعطوه شيء يأخذه، وإن لم يعطوه شيء فيعتبر الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هل المقصود بالأمة مجموع المسلمين أم المقصود؟ أتباع الرسول، المقصود بالأمة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رقى الإنسان نفسه أو كوى نفسه، مع أن يظن هذا الكلام أظنه موقوف على ابن مسعود على صحابي، ما هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا رقى الإنسان نفسه أو كوى نفسه فهل يكون إذا رقى الإنسان نفسه أو كوى نفسه فهل يقال الكي مكروه سواء كويت نفسك أو كواك غيرك؟ مكروه، لأنه تعذيب بالنار، لكنه لا بد منه إذا لم يوجد غيره تكتوي، إذا لم يوجد غير الكي تكتوي وأنت محتاج أو مضطر إليه فهو مباح، لكن مهما استغنيت عنه فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هناك من ينكر العين وينكر المس، فهل من كتاب تنصحون به للرد على مثل هؤلاء؟ كتاب زاد المعاد لابن القيم، في كتاب الطب النبوي قسم من زاد المعاد تكلم على العين وتكلم على السحر وتكلم على هذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد أن كسب الحجام خبيث، يقول هل ثبت ذلك وما المراد بكلمة خبيث؟ ثبت ذلك، والمراد الخبيث يعني الردي، ما هو الخبيث المحرم، لا، خبيث يعني أنه ردي، فكون الإنسان يتجنبه أحسن له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مراد بالخبيث هنا ردي الطعام، ردي الملابس، ردي. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما أطلب وأسأل أولادي أسألهم أمورا، فهل يدخل ذلك في مساءلة الغير أو في الطلب من الغير؟ لا، ما يدخل، إذا احتجت إلى هذا ما يدخل، إذا احتجت إلى هذا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أعظم، الشرك بالله أم القول على الله بغير علم؟ يقولون القول على الله بغير علم أعظم، لقوله تعالى في سورة الأعراف إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشرك هو من القول على الله بغير علم، داخل في القول على الله بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا التعريف للشرك تعريف صحيح، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله؟ هذا في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، لكن المراد بالشرك الذي جاء القرآن بالنهي عنه الشرك في العبادة، عبادة غير الله، الشرك هو دعوة غير الله أو عبادة غير الله، هذا هو الشرك. نعم. أما شرك الربوبية هذا قل من وقع فيه، قل أو ما هو موجود أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يتهمنا فيقول إنكم عندكم غلو في الدعوة إلى التوحيد. حول الدعوة إلى التوحيد غلو، أجل الدعوة إلى الشرك يعني تسامح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب أجل الرسول عنده غلو، الرسل كلهم نهوا عن الشرك، أجل عندهم غلو، إيش هالكلام هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما سبب محاربة من ينتسبون إلينا ومن جلدتنا، من يحاربون التوحيد ويحاربون تعليمه أو ويدعون إلى عدم تعليمه والتزهيد فيه؟ أما أنهم أهل ضلال وانحراف، وإما أنهم جهال يقلدون غيرهم من التربويين والمستغربين، ويقلدون غيرهم، فهم يتكلمون بلسان غيرهم، وإما أنهم هم عندهم زيغ وانحراف والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: في بلدنا أمريكا هناك من طلبة العلم من يدرس الناس ويركز على الفقه والسلوك والأخلاق ويترك تدريس التوحيد وبيان الشرك، يقول: هل من نصيحة لنا وله في ذلك؟ هذا عليها أحزاب كثيرة، الدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى النهي عن الربا والزنا وإلى آخره، وأما الشرك فلا ينهون عنه، يقولون الناس أحرار في عقائدهم، أو لا تنفر الناس، خلوهم على عقائدهم، هذه دعوة باطلة وفاشلة مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. كل نبي يقول لقومه أول ما يقول: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبدأون بالتوحيد والنهي عن الشرك. أما أنك تترك النهي عن الشرك وتترك الأمر بالتوحيد وتذهب إلى النهي عن الكبائر وعن الزنا والسرقة وغير هذا، ما يجدي شيئا، بدون التوحيد ما يجدي شيئا. لو تجنب الربا والزنا والسرقة وشرب الخمر وتجنبها ولكن عنده شرك، ما ينفعه ذلك أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على كل مسلم متعلم أن يدعو إلى التوحيد في بلاد الشرك، وهل عليه إثم؟ هل إيش؟ هل يجب على كل مسلم متعلم أن يدعو إلى التوحيد في بلاد الشرك؟ نعم، إذا قدر على هذا يجب عليه، إذا قدر على هذا، أما إذا لم يقدر ومنع من هذا فلا يبقى في بلاد الشرك، يهاجر إلى بلاد التوحيد، ما يعيش مع هؤلاء الذين لا يقبلون دعوة التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الانحناء لشخص ما يعتبر من الشرك الأكبر؟ نعم، هذا ركوع، هذا ركوع، الانحناء هو الركوع، ولا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله، بعضهم يعمل هذا من التحية، من التحية للكبار، وهذا الشرك ما في شك، ركوع لغير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يقول: هل تدل هذه الآية على أن من وقع في الكفر فإنه لا تقبل توبته وقد لا يتوب؟ هذه قالوا من تكررت ردته، من إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لن يغفر الله لهم، فهذا في من تكررت ردته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى في المنافقين: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، يقول: ما نوع الشرك بالنسبة للمنافقين؟ أخلصوا دينهم لله، لأن المنافق يرائي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، رياء الشرك، يراؤون رياء شرك، يعني يقصدون بعبادتهم مراءاة الناس ومدح الناس لهم أو إعطاهم شيء من الدنيا، هذا هو الرياء الذي هو شرك أكبر، رياء المنافقين. فمن تاب من هذا الرياء وأخلص دينه لله تاب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد، هل تكون قراءته وفهمه كافيا في تحقيق التوحيد ثم الدعوة إليه؟ بإذن الله، لكن ما يقتصر عليه، لأن هذا في توحيد العبادة فقط، هناك عقائد عامة لما يجب الاعتقاد فيه مثل العقيدة الواسطية ومثل عقيدة الإمام الطحاوي، لا بد من قراءتها، لأن ما هو هذا خاص بالتوحيد فقط، خاص بالتوحيد، توحيد العبادة، لأنه هو الأصل وهو الأساس. ولكن العقيدة لها أبواب كثيرة مذكورة في كتب العقائد، عقائد أهل السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الظلم ثلاثة أنواع، منها ظلم العباد. يقول: إذا ظلمت رجلا مشركا، ولا ما يجوز ظلم المشرك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز ظلم الناس، لا المشركين ولا غير المشركين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أتقن طالب العلم مسائل التوحيد والعقيدة ثم أراد أن يتخصص في الرد على الذين يطعنون في ثوابت الدين والمستهزئين بالشرع، فهل توجهه هذا طيب؟ نعم، يرد عليهم بالجانب الذي يتقنه ويعرفه، وليس مقصورا على هذا. النهي عن المحرمات، النهي عن أمور كثيرة بجانب النهي عن الشرك، لكن ما ينصرف إلى النهي عن، كما ذكرنا، إلى النهي عن المحرمات ويترك الشرك الذي هو أعظم المحرمات، ما ينهى عنه، يقول الناس أحرار في عقيدتهم وأحرار في دينهم، هذا تناقض والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يقول: بعض الصوفية احتجوا بهذا الحديث على ذكرهم البدعي، أنهم يقولون الله الله الله ويحتجون بهذا. نعم. هذا في الله الله يعني أنهم يتركون حتى ذكر الرب سبحانه وتعالى، يصيرون ما همهم إلا الدنيا. في الحديث أيضا: يتسافدون تسافد الحمر، بهايم. نعم. الذكر ما يكون بالاسم المفرد، ما يكون بالاسم المفرد أبدا، أو الضمير هو هو، ما يكون كذا. الله لا إله إلا هو، هل القرآن فيه الله الله الله؟ الله قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما في القرآن ذكر بالاسم المفرد أبدا، ولا في السنة ما فيه الاسم المفرد. الذكر لا يكون إلا بجملة مفيدة من مبتدأ وخبر: الله أكبر، لا إله إلا الله، وما أشبه ذلك، جملة مفيدة من مبتدأ وخبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يعتقد أن الساعة لن تقوم في زمن قريب، أخذا من هذا الحديث يقول: لأنه اليوم ما زال هناك من يقول هذه اللفظة الله؟ قد يتغير الناس وينسون الله عز وجل، يتغيرون في اللحظة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا يؤمن. قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تأتيكم إلا بغتة. نعم. فلا أحد يتكلم وقت قيام الساعة، ما يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل في الحديث قال لما سأل: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كلنا سوا نجهلها. نعم. سيد الملائكة وسيد بني آدم كلهم ما يعرفون قيام الساعة، متى قيام الساعة، لكن يؤمنون به، يستعدون له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا بعض المساجد في بريطانيا يأتون برجل على منهج السنة يدرس الناس التوحيد أو يلقي عليهم محاضرة عن التوحيد، ثم في اليوم التالي يأتون بصوفي أو أشعري يدرس الناس الصوفية أو الأشعرية. السؤال: هل يجوز لهذا الداعية السني أن يدرس في مثل هذه المساجد؟ لا، إذا كانوا يخلطون بينه وبين البدعي والمنحرف لا يجوز له ذلك، لأنهم يتخذونه غطاء، يتخذونه غطاء ويقولون حنا ندرس التوحيد ونحن نسمح للمحاضرات التوحيد. ما يصلح هذا، هذا خلط بين الحق والباطل. يشترط عليهم، يقول أنا أدرسكم أو أنا أحاضر عندكم، لكن بشرط ألا تأتوا بمن هو يخالف ما أدعوكم إليه وأقول لكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من روسيا يقول: هل صحيح أن من سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المسلمين أنه يعذر بجهله؟ وهل صحيح أن هذا يعذر بجهله؟ يسب الله ويسب الرسول ويعذر بجهله؟ إيش الكلام هذا؟ هذا خفي، ما يعذر بالجهل إلا في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان. وهل تحريم مسبة الله ومسبة الرسول أمر خفي ولا أمر ظاهر مشتهر؟ سبحان الله، الخلط بين الحق والباطل. الله قال لليهود والنصارى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، تكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما يجوز الكلام هذا. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.